بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا نتكلم عن مسألة الاجتهاد لدى المتأخرين في الحكم على المتن والإسناد، وذكرنا في اللقاء الماضي حكاية عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أن الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز للمتأخر الإقدام على تصحيح حديث إلا أن يكون مسبوقا بهذا التصحيح من قبل من سبقه من أهل العلم، وأنه خالف ابن كثير في ذلك ابن الصلاح، ونقل عن الإمام النووي أيضا أنه خالف ابن الصلاح في ذلك، ورأى أن من اكتملت عنده الآلة وصارت عنده أهلية فله أن يحكم على الأحاديث بالنظر في الأسانيد والمتون حتى وإن لم يكن مسبوقا بهذا الحكم من قبل من سبقه من أهل العلم. ونحن ذكرنا أن هذه المسألة لها شقان، الشق الأول متعلق بهل يجوز فعلا للمتأخر أن يقدم على الحكم على حديث تصحيحا وتضعيفا وهو لا يعلم ماذا قال من قبله من أهل العلم، أو يعلم ولكنه خالف من سبقه من أهل العلم، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ وتكلمنا في هذا الأمر تفصيلا في اللقاء الماضي، وبينا الحكم فيه، وأن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، فالمسائل أو الأحاديث التي اتفق أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيها، فاتفقوا مثلا على كونها صحيحة أو على كونها ضعيفة، فلا يجوز للمتأخر أن يخالف إجماع الأمة ولا إجماع علماء الحديث، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون فجة. أما إذا اختلف أهل العلم فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه، فللمتأخر أن ينظر في دليل كل فريق وأن يرجح بين هذه الأقوال التي اختلفت وتعارضت، إذا كان هو عنده الأهلية والآلة والعلم والمطالعة والمعرفة التي يكون بها أهلا لأن يرجح بين أقوال أهل العلم التي تعارضت في الحكم على الحديث. وذكرنا من كلام الإمام البيهقي ما يدل على هذا التفصيل. الشق الثالث من المسألة، وهو الذي سنتناوله بإذن الله تعالى الليلة، وهو هل فعلا ابن الصلاح رحمه الله تعالى أغلق باب الاجتهاد في هذا الباب، أم أنه كان يتكلم عن قضية خاصة فخالفه من خالفه من أهل العلم لظنهم أنه يتكلم عن قضية عامة، واضح؟ فهذا الذي نريد أن نتكلم حوله الليلة، وأن نفهم كلام ابن الصلاح على ما أراده ابن الصلاح، وأن ننظر في من خالفه من أهل العلم هل كلامهم يتعارض مع كلام ابن الصلاح، أم من الممكن أن نوفق بين كلام ابن الصلاح وكلام من عارضه وخالفه من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الإمام ابن صلاح في علوم الحديث له في نوع الحديث الصحيح تكلم عن عدة مسائل، من المسائل التي تكلم عنها المسألة الثانية وهي التي موضوع حديثنا، قال فيها بالحرف الواحد رحمه الله، قال: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، إسناده من حيث الظاهر صحيح، إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فإن لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. يعلل ذلك بقوله: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. لماذا؟ قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا آمين. هذا هو كلام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو الكلام الذي عرضه فيه طائفة ممن جاء بعده من أهل العلم، وإن وافقه بعضهم فقد وافق الإمام ابن جماعة في مختصره لكتاب ابن الصلاح، وكاد السيوطي أن يوافقه أيضا، كاد السيوطي أن يوافقه وإن خالفه في الألفية، إلا أنه في شرح الألفية يعني اقترب جدا من كلام ابن الصلاح وحاول أن يوفق بين كلام ابن الصلاح وغيره ممن ذهبوا إلى غير ما ذهب إليه عليه رحمة الله. أولا الذي نريد أن نقدره أن كلام ابن الصلاح هذا متعلق بمسألة خاصة جدا، ليس هي المسألة التي تناولناها في اللقاء الماضي. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الاستقلال في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا، هل للمتأخر أن ينظر في الأسانيد، يأتي مثلا إلى إسناد في سنن أبي داود أو إسناد في سنن ابن ماجة أو النسائي أو الترمذي مثلا، فينظر في هذا الإسناد ويحكم على هذا الإسناد صحة أو ضعفا بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذا الجواب عليه هو الذي فرغنا منه في اللقاء الماضي. الجواب عليه هو الذي فرغنا منه في اللقاء الماضي، ومحصلته أن هذا الحديث الذي هو بصدد الحكم عليه إما أن العلماء اتفقوا على صحته أو ضعفه فليس له أن يخالف ما اتفق عليه أهل العلم عليهم رحمة الله، لأن اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة كما قال أبو حاتم الرازي، ثم لا يجوز مخالفة أهل العلم فيما أجمعوا عليه واتفقوا عليه، كما لا يجوز مخالفة أهل العلم في أي مسألة أخرى غير مسائل الحديث. فالفقه مثلا إذا وجدنا علماء الفقه عليهم رحمة الله اتفقوا على مسألة فقالوا هي حلال أو قالوا هي حرام، فلا يجوز المتأخر أن يخالف هذا الإجماع الذي انعقد وانتهى وفرغ منه. يبقى النظر فيما اختلف فيه علماء الحديث، فمنهم من يصحح الحديث ومنهم من يضعفه، فالمتأخر إن كانت عنده الآلة والأهلية أن ينظر في دليل كل فريق من هؤلاء العلماء الذين اختلفوا ويرجح بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده. هذا هو الأمر العام في هذه المسألة، لكن هناك أمر خاص هو الذي يتحدث عنه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ما هو الأمر الخاص وما الذي يشير إليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله؟ الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن قضية رواية الحديث عند المتأخرين، تختلف عن رواية الحديث عند العلماء المتقدمين. يعني الإمام أبو داود في السنن حينما يروي بإسناده حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإسناد لهذا المتن معروف، هذا الإسناد لهذا المتن معروف، وهذا المتن روايته بهذا الإسناد عند أهل العلم معروفة، سواء كان هذا الإسناد إسناد صحيح أو إسناد غير صحيح، لكن كل أهل العلم يعرفون أن هذا الإسناد هو إسناد ذلك المتن، وأن هذا المتن هو يروى بهذا الإسناد. فقضية الربط بين هذا الإسناد وهذا المتن وهذا المتن وهذا الإسناد قضية مسلمة مفروغ منها، يبقى النظر بعد ذلك في النظر في الرواة والرواية وفي الاتصال والانقطاع والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، لننظر هل تحققت شرائط الصحة أم لا. وهذا بإمكان من تأهل واكتملت عنده الآلة أن يحكم بمقتضاه، وأن ينظر في الإسناد وأن ينظر في المتن، وأن يحكم على هذا المتن وهذا الإسناد بما تمليه القواعد وبما تقتضيه القواعد. لكن ابن الصلاح ما بيتكلم عن هذه القضية، بدليل أنه في هذه القضية له كلام آخر وهو عنده يعتبر موافق فيه لغيره ممن خاله. الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله له كلام في سنن أبي داود وكلام في مستدرك الحاكم، وكلاهما موجود في علوم الحديث لابن الصلاح. لما تعرض لمستدرك الحاكم ماذا قال؟ ذكر أن مستدرك أن الحاكم في مستدركه يتساهل، عنده تساهل واسع، ويحكم على أحاديث الصحة لا تستحق هي الصحة، فقال الصواب أن نتوسط في أمري، الصواب أن نتوسط في أمري. كيف نتوسط في أمري؟ قال إذا وجدنا الحاكم أن يتبول صح حديثا ولم نجده في الصحيحين ولا سبقه أحد من الأئمة إلى تصحيحه ولم نجد فيه علة ولا ضعفه أهل العلم، يبقى لا صححه عالم ولا ضعفه عالم، ونحن لم نجد ما نضعفه به، لم نجد ما جزاك الله خيرا نضعفه به، فماذا قال؟ قال نتوسط في أمره، فنقول هو حسن، نقول هو حسن. لماذا قال نقول هو حسن؟ هذا مبني على أصل، وهذا الأصل معروف عند أهل العلم ليس عند ابن الصلاح فقط، بل عند ابن الصلاح وغيره حتى الذين اعترضوا عليه، وهو أن الحاكم النسابوري كشيخه ابن حبان وكشيخ شيخه ابن خزيمة لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فالحسن والصحيح كلاهما عندهم يسمى إيه؟ صحيح. فالحسن عند ابن حبان والحاكم وابن خزيمة يسمى إيه؟ صحيح. فلما ابن خزيمة قال صحيح ألف كتاب الصحيح، وابن حبان ألف كتاب الصحيح، والحاكم ألف المستدرك على الصحيحين وهو كتاب في اجتهاد الحاكم صحيح، لم يدخل فقط في هذه الكتب ما كان صحيحا في أعلى درجات الصحة، إنما أدخلوا كل ما يدخل في نطاق المقبول، فكل ما يدخل في نطاق المقبول عندهم يسمونه صحيحا، فالحسن عندهم إيه؟ صحيح. وهذا معروف، ابن صرح بذلك ابن الصلاح وابن حجر والعراقي وغيره، قالوا ان هؤلاء الثلاثة لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل ابن حجر توسع في هذا، قال ان اكثر اهل العلم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، وهذا صحيح البخاري وصحيح مسلم. الذهبي في الموقظة يقول فبحمد الله ليس في الكتابين يعني الصحيحين حديث ضعيف، بل إما صحيحة وإما ومع ذلك سموا الكتاب بالإيه؟ الصحيح. فدل ذلك على أن اسم الصحيح يطلق ويدخل فيه كل ما كان مقبولا من الروايات ومنه الحسن. فلما كان الحاكم من الذين يطلقون الصحيح على الحسن، وهو وصف هذا الحديث الذي أدخله في المصدر بأنه صحيح، ولم نجد إماما وافقه أو خالفه، ولم نجد نحن علة في الحديث نضعفه بها، فقلنا نتوسط نقول حسن. فلماذا لا نقول صحيح؟ ابن الصلاح لماذا لم يقل صحيح؟ أخذا بالأحوط، لأن الصحيح والحسن كلاهما عنده إيه؟ صحيح. فكونه حسنا هذا أمر متيقن أم لا؟ لكن هل هو صحيح أي في أعلى درجات المقبول؟ قضية قد لا تكون مرادة عند الإمام الحاكم النيسابوري، قد يكون ممن أطلق الصحة هنا وأراد أدنى مراتب الإيه؟ الصحة، وهي التي نسميها حسن. فقال نأخذ بالأحوط ونقول حسن. إذا هو أعمل الاجتهاد بداية أنه قال إذا لم نجد إماما سبقنا أو وافق الحافظ في التصحيح أو في التضعيف، ولم نجد أحدا ضعف الحديث، ولم نجد نحن علة نعل الحديث بها، إذا هو أعمل الاجتهاد أم لا؟ أعمل الاجتهاد، نظر في السند فوجدوه سندا صحيحا، ووجد الحاكم صححه، ولم يجد من وافقه أو من خالفه، ونظر في الحديث لم يجد فيه علة تستوجب القذف، معنى ذلك لو وجد علة، هل كان سيوافق الحاكم؟ لو وجد علة، هل كان سيوافق الحاكم؟ إذا هو خالف الحاكم فيما إذا تبين له في الحديث علة أم لا؟ إذا هنا أعمل اجتهاده ونظر في الإسناد، ولما رأى الحديث الذي صححه الحاكم ولم يوافقه أحد ولم يخالفه أحد، لم يجد فيه علة تستوجب الجرح والضعف، وافق الحاكم. وإنما أخذ بالأحوط كما ذكرنا للعلة التي ذكرناها، ولو وقف على علة تستوجب الضعف هل سيوافق الحاكم؟ لا. إذن هو أعمل اجتهاده، فكيف يدعى على ابن الصلاح أنه يغلق باب الاجتهاد؟ لما تكلم عن سنن أبي داود ذكر الإمام أبو داود أن أحاديث كتابه كما قال ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه، الصحيح وما يشابهه، ايه هو الصحيح اللي هو اعلى مراتب المقبول، ما يشابهه قال هو الحسن. قال ولم اجد وما لم اجد فيه حديث يعني صحيح ولا حسن ذكرت فيه الضعيف، يعني احتجت فيه بالضعيف، طبعا يقصد الضعيف اي ضعيف، انما ضعيف الايه المنجبر الذي لا يكون ايه منكرا ولا باطلا. ثم قال وما كان فيه ضعف شديد بينت، وما سكت عنه فهو صالح، حتى يقول السيوطي يروي ابو داود اقوى ما وجد، ثم الضعيف حيث غيره فقد، يروي ابو داود اقوى ما وجد، اقوى شيء في الباب، اذا لم يجد شيئا قويا في الباب الضعيف، ثم الضعيف حيث غيره فقد إيه لم يجد. ويقول في موضع آخر قال أبو داود عن كتابي ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن أقل أي أبينه، وحيث لا فصالح، فابن الصلاح جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن لديه مع جواز أنه وهن. حد فهم حاجة؟ طيب أحسن بارك. إيه معنى الكلام ده؟ احنا قلنا ان ابو داود يخرج في كتابه حديث ذات مراتب متفاوتة، فيخرج الصحيح الذي هو في البخاري ومسلم خير ليه، ويخرج الصحيح الذي على شرط البخاري ومسلم، ويخرج الحسن الذي هو حجة وتقوم به الحجة سواء حسن لذاته او حسن ايه لغيره. فاذا لم يجد ذلك تلك الانواع التي تقوم بها حجة بانفرادها، ووجد بعض الاحاديث الضعيفه التي لا ضعفها ليس ضعيف ليس شديدا ولا منكرا ولا باطلا ولا لا اصل له، فهو يخرجه حيث يحتاج اليه، وغالبا ما يخرج هذا النوع من الضعيف حيث يكون موافق للاجماع، موافق للقياس، موافق لما هو احوط، واضح، موافق لفتوى عامه اهل العلم او فتوى عامه الصحابه رضي الله عنهم جميعا الى اخره، يعني هو الراجع في المساله، فيخرج هذا. وهذا بطبيعة الحال لكونه موافقة للأصول، قد يكون موافق للقرآن، قد يكون موافق لعموم الأدلة الشرعية، قد يكون موافق لإجماع الأمة، قد يكون موافق للقياس، قد يكون موافق للأخذ بالأحوط إلى آخره. ومثل هذه الموافقات تمنع عنه أن يكون باطلا أو منكر. فبيقول بقى إيه؟ حيث لم يجد لا صحيحا ولا حسنا يخرج الضعيف الذي هذه صفته، وهذا يسكت عنه خلاص ما بتكلمش عليه، لان انا شايف ان هو معنى صحيح، ولا يهمني من الاحاديث اسانيدها ام متونها، ده التفرق بالدرجه الاولى، كتاب ابو داود التفرق بالدرجه الاولى، عمدته على المعاني اكثر من الاسانيد. طيب احيانا يخرج احاديث واهيه ضعيفه جدا منكره باطله، بس قليل جدا، وبيخرجها ليه؟ عشان يحذر منها، مش عشان يحتاج بيها او يستشهد بيها. ده بيجيبها كده ايه في النص كده، وغالبا ما يبينها ويبين حالها بكلمات مختصرة، يقول هذا خطأ، هذا منكر، هذا لا أصل له، هذا باطل، واضح؟ فتجده يعبر عن هذا. ولذلك قال ايه؟ وما فيه وهم شديد بينته. اذا ما فيه وهم شديد دوت مش على شرط السنة، ده ذكروا لبيانه فقط ليحذر منه. ربما بعض علماء العصر احتج به فاراد ان يحذر من هذا الحديث الذي احتج به بعض علماء العصر. طيب، يبقى يبقى الصحيح والحسن والضعيف المحتج المنجبر يعني، وكل هذا يسقط عنه، لأنه مش هيخرج الصحيح ويقول صحيح، يسقط، لأنه أي حديث عنده يصلح للحجة فهو يسقط عنه، يذكره من غير أن يبين حاله، إنما يبين حال الواهي المنكر الباطل حتى يحذر إيه منه. إذن هل هو يسقط عن أحاديث ذات مرتبة واحدة أم متفاوتة؟ متفاوتة، لأن الحديث الصحيح يسكت عنه، والحديث الحسن يسكت عنه، والحديث الضعيف المنجبر المحتج به أيضا يسكت عنه. فإذا سكت، هل نستطيع أن نفهم من سكوته درجة معينة للحديث؟ ما نقدرش. إنما الذي نفهمه من سكوته أن هذا الحديث عنده صالح للحجة بصرف النظر عن مرتبة الحجية فيه، هل هو في أعلى مراتب الحجة أم في أدنى مراتب الحجة. لكن القاسم المشترك بين هذه المراتب هو ايه؟ كونها حجة. حد فاهم حاجة؟ طيب، ابن الصلاح حد يعني يميز هذا الامر يفصل. طب انا النهاردة حديث ابو داود عايز اعرف رأي ابو داود فيه، اعمل ايه؟ لو هو قال وما سكت عنه فهو صالح، يعني اجي الحديث اللي هو البخاري ومسلم خرجوه اقول صالح؟ طب هو بيسكت عن الحديث اللي في البخاري ومسلم، ابو داود بيسكت عن الحديث الصحيح التي فيه على درجات الصحة، فينفع في هذا اقول ان ابو داود يقول قال فيه صالح؟ لا. فقال ايه الامام ابن الصلاح؟ قال ما في الصحيحين وما صححه غيره من العلماء فهذا صحيح، الذي وجدنا فيه عالم اخر وافق ابا داود فصححه، فهذا دليل على ايه؟ على انه ليس فقط صالحا بل هو في اعلى درجات الصلاح. ها؟ يبقى ايه؟ اما في اعلى درجات الصحة كونه مثلا في الصحيحين، او كونه على شرط الصحيحين، او كونه قد العلماء ورد عنهم انهم صححوا ذلك الحديث، فهذا يدل على ان ابا داود لم يسكت عنه فقط لكونه صالحا بل لانه في اعلى مراتب الايه؟ الصحة. يبقى من فرض ابو داود بتخريجه والسكوت عليه ولم نجد اماما صححه ولا ضعفه، لم نجد اماما صححه ولا ضعفه، قال ننظر فيه، فان وجدنا فيه علة او ما يستوجب الضعف ضعفناه، وان لم نجد جعلناه من قسم الحسن، وان لم نجد لان الحسن هيكون في ادنى مراتب الحسن هو الحسن لغيره جعلناه في قسم ايه؟ حتى قال السيوطي ايه؟ فابن الصلاح ايه؟ جعل ما لم يضعفه ولا صح حسن، جعله في ادنى مراتب ايه؟ المقبول. واحد يقول لك طب ليه ربما يكون صحيح؟ ما خدنا بالاحوط، والاخذ الاحوط لا غبار عليه ما دام لم نخرجه عن حيز المقبول، لكن ينفعنا ذلك حيث يعارضه حديث مثلا في اعلى مراتب الصحة، فيكون الذي في اعلى مراتب الصحة ارجح من هذا الذي سكت عنه ايه؟ ابو داود. الشاهد من الكلام ده كله ان الامام ابن الصلاح يعمل الاجتهاد ام لا؟ يعمل الاجتهاد ولا يغلق باب الاجتهاد، بدليل انه يتعامل مع مثل هذه الاحاديث التي لم يجد فيها اماما وافق ابو داود او خالف ابو داود، ينظر في الاسناد، فان وجده فيه ما يستوجب الضعف ضعف، وإن لم يجد فيه ذلك حكم بحسنه أخذ بالأحوط. إذا هو يعمل اجتهاد أم لا؟ فكيف يدعى على ابن الصلاح أنه يغلق باب الاجتهاد؟ طب ابن الصلاح يقول إيه يا جماعة؟ ما أنت برضك حيرتني يا راجل أنت. ما تقول عايز يقول ايه الراجل ده. طيب ابن الصلاح بيتكلم عن قضية خاصة جدا. انا بتحديك الموضوع ده كده حالما انتيشي عشان لما تقرأ اي حتة تفهم. بيتكلم عن قضية ايه؟ قضية رواية المتأخرين للحديث. العلماء القدامى لما كانوا بيروا الحديث كانوا يدققون جدا في الاسانيد وفي السماع من الشيوخ وفي تحمل الحديث، وكان من يتساهل منهم في التحمل يطعنون فيه، كما قالوا في ابن وهب كان سيء الأخذ، وكما قالوا في المصريين وفي الشاميين إنهم يسيئون الأخذ ولا يفرقون بين ألفاظ التحديث، بخلاف غيرهم من أهل الحجاز وأهل العراق أيضا، فإنهم يميزون بين حدثنا وأخبرنا وعن وقال إلى آخره، فكل لفظة لها دلالة عندهم ولا يجعلون لفظة مكان لفظة ولا عبارة مكان عبارة، بخلاف مثلا الشاميين كانوا يتساهلون في ذلك، والمصريين ايضا. مش عارف ايه في علاقة ازلية بالمصر والشام من قديم الزمان، علاقة ازلية سبحان الله. المهم المصريون والشاميين يتساهلون في الفاظ الاداء، يحط حدثنا من كان اخبرنا وعن مكان حدثنا وسمعت مكان عن، يتساهلون في ذلك كما نص على ذلك ابو حاتم وابو زرعة وابن حبان وغيرهم، حتى قال الامام ابو بكر الاسماعيلي ان اهل مصر واهل الشام لا يميزون الفاظ السماع، فربما سمع الواحد منهم الحديث عن شيخه بلفظ عن، فاذا به حين يرويه بلفظ حدثنا او اخبرنا او سمعت، زي بقيه بن الوليد قل شامي، بقيه بن الوليد شامي تكلم في اهل العلم، فبعض المتاخرين قال ان المشكله في بقيه انه يدلس، فاذا صرح بالسماع فحديثه صحيح، وده طبعا قصور في فهم ترجمة هذا الراوي بقية بن الوليد. أبدا بقية بن الوليد العلماء تكلموا فيه وفي تفرداته وأنه لا يحتمل منه التفرد حتى لو صرح بالسماع. ليه؟ كثيرا ما يأتي عن حديث بقية حدثنا فلان، يجي العلماء يقول لن يسمع، إزاي لم يسمع؟ هو بيحدثنا، هو بيقوله، فيجي أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وغيره من أهل العلم يقول لا لم يسمع ولم يقل هو حدثنا، الراوي عنه الذي قال حدثنا، لأن أهل الشام وهو شامي بقية شامي من أهل الشام، أهل الشام كانوا يسمعون أحاديث بقية التي رواها بالعنعنة، فلما يرونها عن بقية حدثنا فلان فيذكرون لفظ التحديث عن غير قصد، لأن هذه الألفاظ ما كانوا يعتنون بضبطها وإتقانها وتمييزها. حد فهم حاجة؟ فلما تيجي تقول بقى بقية دول صرح بالسماع، هو ما صرحش، ده اللي صرح هو اللي روي عنه اللي زود الحتة ديت، قال حدثنا بينما بقية قال إيه؟ عن، ووقع ذلك في أحاديث كثيرة للحسن البصري. الحسن البصري يرويها عن شيوخه بلفظ العنعنة، ويأتي الراوي عنه فيجعل بين الحسن وشيخه حدثنا، زي جرير بن حازم قالوا كانت سجية عند جرير بن حازم، سجية عنده ايه؟ سجية حسنية، يعني عدم دقة وعدم تحري وعدم اتقان، يسمع الحديث عن شيخه وشيخه قال فيه عن فيذكره بلفظ ايه؟ حدث. ذكروا ذلك العقيلي وغيره من أهل العلم، ذكروا ذلك كثيرا، الإمام أحمد أيضا ذكره، وأبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان كل دول ذكروا أن جرير بن حازم كان يتساهل هذا التساهل. إذا ضبط ألفاظ الرواية إسنادا ومثلا، هذا كان العلماء القدامى يعتنون به غاية العناية، ومن يخل به كانوا يتكلمون فيه، ومن يخل به كانوا يتكلمون ايه فيه، ده لدرجة ان هم كانوا يضبطون ما سمعه الراوي في كل مجلس، يقول هذا الراوي في المجلس الفلاني ما سمعش من الحديث الثالث للحديث الحديث العاشر، او كان نعسان او داخل الخلاء، زي حافظ بن رياض لما روى حديث الاكل والشرب في الطرقات زي بريرة، الإمام علي المديني قال نعس حفص النعس فجاء بهذا الحديث، خد له تعسيل أثناء الدرس، فالظاهر لما نام حلم بالحديث فرواه. وزي برضه جرير بن حازم مرة روى حديث بإسناد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هو ده الحديث، ده كده حديث في الصحيحين، وهذا صحيح. جي قريب بحد إيه قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. عمل إيه؟ عمل الرجل ده غلط؟ ما هو نفس الحديث، غير سنده، رواه بسند آخر. الحديث أصلا من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري اللي هو أبوه يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيه جرير بن حازم جاب له سند ثاني ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله، واحد من العلمين دول ما شاء الله، وجدت له إسنادان وكلاهما صحيح، ولو حب يتسهل لك أحدهما صحيح والآخر حسن. ها؟ لا، العلماء قالوا غلط، الصواب أن الحديث يروى عن أبي قتادة الأنصاري، ومن رواه عن أنس أخطأ. جرير بن حازم غلط، ركب متنا على سند وسندا على متن، فلا المتن يروى بهذا السند ولا هذا إسناد هذا المتن. ضبطوا هذا، قالوا ايه؟ قالوا سبب ان جرير بن حازم وقع في هذا الخطا، قالوا ان جرير بن حازم كان كثير الروايه عن ثابت عن انس، وكان في مجلس ثابت عن انس، فحدث ثابت عن انس باحاديث، فبعد ان انقضى المجلس مجلس ثابت البناني يعني، حدثه بعض اصحابه يعني اصحاب جرير، حدث جرير بن حازم بحديثه عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن جرير ان هذا من جمله ما سمعه في المجلس عن ثابت عن انس. شوف كان بيضبط ايه يا ابوي، هذا صعب يعني، المتقدمين كانوا كده، والحكايات في هذا بقى حدث ولا حرج، المتاخرين مش كده، لان المتاخرين ما يعنيه من الروايه ضبط الاساليب والمتون. خلي بالك بس من الحته دي، الروايه عند المتاخرين المقصد منها فقط الحصول على الاسناد وشرف الاسناد والعلو في الاسناد، لا يقصدون ضبط الاسانيد ولا المتون، ما يعنيهمش. يعني عبيد الله تبقى عبد الله مش مشكله، ما كلهم مسلمين، ايه المشكله؟ كلهم حبايب، يعني ايه ما عندهمش الحته دي؟ زي النهارده يعني، زمان مثلا عند العلماء القدامى كانوا يضبطون اسانيد تلقي القران، صح ولا لا؟ فابن عباس له اسناد، وابن مسعود له اسناد، وزيد بن ثابت له اسناد، وهكذا. وكان يضبطونها. النهارده انت بتروح تقرا على الشيخ، هل يهمك السنه ده في مين ولا مين ولا مين؟ يعني شيخك اسمه ايه، ولا شيخ شيخك اسمه ايه، ولا شيخ شيخ شيخك اسمه ايه؟ يعني كده الامر، وكلهم مجاهيل، او اغلبهم مجاهيل لا يعرفون، والمعروفون منهم قد يكون مطعون فيهم. يعني كده الامر، انت بس عايز تقرا على الشيخ وتختم ختمه عشان يدخلوا معايا اجازه. طب اجازه ايش عرفك الاسم دوت كان موجود؟ الراجل ده كان مخلوق في يوم من الايام، ايش عرفك اللي في السند ده؟ هل يعنيك هذا؟ شيخك نفسه ما يعرفش، وشيخ شيخك ما يعرفش، دي مساله شرفيه زي شهاده الدكتوراه دوت اللي بتقدر تاخدها وانت لا تفقه في شيء في الايه في اللي انت خدته دوت. ها، وزي النهارده اللي بيروح ياخد اجازه على الشيخ يقول له انا معايا اجازه الصحيح البخاري، يروح رايح ويقعد مثلا يقعد اسبوع يقرا الكتاب، لا فهم حاجه، لا فهم سند ولا فهم مات، ومره يقول لهيعة ولهيعة ومعين ومعين وحصين وحصين وحوضين، كل دوت ايه بيصحف ويخرف فيه، وفي الاخر الشيخ يديله اجازه صحيح البخاري، لا الشيخ يعرف يقرا الصحيح ولا يفهم اللي فيه ولا حتى التلميذ. انما الغرض من ده كله ايه؟ مساله شرفيه ليس اكثر. فاهمين الكلام ده؟ اذا الاسناد عند العلماء القدامى كان اعتماد يعتمد عليه في الحكم على السند والمتن، يعتمد عليه في الحكم على الحديث. اما المتاخرين ما عندهمش الحته ديت، ما يعنيهمش، لا يعنيهم ابدا بحال من الاحوال، الغرض منه فقط هو ايه؟ ابقاء سلسله الاسناد والحصول على هذه المنزله الشريفه والمرتبه المنيفه بس. فابن الصلاح بيتكلم عن القصه دي، بيقول ان لو عندنا حديث وجدناه في بعض الكتب المتاخره زي عبر ايه يروى في اجزاء الحديث وغيرها، ما قالش الكتب المعتمده المشهوره، اللي بفرق بين ايه الاجزاء التي تروى زي جزء ابن اللولو وجزء ابن معرفش ايه، الاجزاء الحديثيه ايه المتاخره ديت مؤلفها نفسه ما يعرفش، ما يعرفش اساليب فيها ايه. غرض المؤلف ده جمع احاديث باسانيد معينه وهو نفسه لا يفقه في هذه الاسانيد شيء. ها؟ فقط عايز يقول انا اروي باسناد احاديث. وقد تكون الاحاديث صحيحه بغير الاسناد اللي جابه. او صحيحه الى الكتاب الذي صنف اخذ عنه، يعني هو بيروي بسنده الى ابي داود. ثم ياتي الى من ابي داود فصاعدا يروي الحديث الذي هو موجود في سنن ايه؟ ابي داود. هب ان الشيخ المؤلف دوت كذاب يضر ثقه يضر ما يضرش ليه؟ لان الحديث موجود اصلا فين؟ فابو داود. يعني من مما تعجبت منه بعض المحققين اخرج كتابا من الكتب. الكتاب دوت لبعض المتاخرين. الكتاب ده المؤلف بيروي ايه؟ اسانيد للكتب المشهوره من باسناده هو الى مثلا ابي داود، باسناده هو الى الترمذي، باسناده هو الى ابن ماجه. معايا؟ فيكون الاسناد فيه الشيخ صاحب المؤلف المتاخر دوت ضعيف او كذاب او متروك او مجهول. فيجي يقول لك اسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح فقد رواه ابو داود. هو قال لك ابو داود. السند بين المؤلف وابو داود لا يضر حاله، لا يعنينا، لان الحديث موجود في ابو داود ولا لا. انا النهارده بيجي واحد كذاب، هل تتخيل المساله دي؟ واحد كذاب، ها؟ بل واحد كافر يقول ده ربنا بيقول، ربنا بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هقول ده كذب بس هو صدق لانه في القران، ها؟ ولا هقول ايه؟ هذا صدق وان نطقت به ايها الكاذب. فليس نطق الكاذب بالصدق يجعل الصدق كذبا. فلو ان واحد كذاب قال ابو داود روى في سننه حديث كذا وكذا وكذا، رحت لابو داود عيد الحديث، ما قلتش بقى حديث ضعيف بهذا السند، هو صحيح لانه سنن ابي داود ده كلام فارغ. الناس بتعمل كده بالمحققين اللي هم بيسموا نفسهم محققين يعني. انما انظر في ماذا؟ في سند ابي داود نفسه، ولا يعنيني بقى من تحت ابي داود من الاسناد الى ذلك المصنف. فالامام ابن الصلاح بيتكلم عن القضيه دي، قضيه ايه؟ الاسانيد التي توجد في الكتب المتاخره الى الكتب المشهوره. هذه الاسانيد لا تاثير لها في الحكم على الحديث صحه وضعف. انما ننظر في الايه؟ في الحديث. اذا هذا المتاخر انا النهارده بروي باسناد الى ابو داود ما يعنينيش الاسناد ده، اروح لابو داود على الدور واحكم. انا النهارده بروي باسنادي الى ابن ماجه ما يعنينيش الاسناد دوت، انظر في ابن ماجه نفسي واحكم. اما من تحت ابن ماجه فلا يعنيني بحال، لان الكتاب ثابت علينا، صح ان ابن ماجه روى هذا الكتاب باحاديثه المعروفه. فكوني انا اروي باسناد عن ابن ماجه واسنادي الى ابن ماجه فيه متكلم فيه، هذا لا يضر الحديث الذي ثبت انه من احاديث سنن ابن ماجه. طيب، هب اننا وجدنا حديثا يرويه واحد متاخر باسناد له الى رسول الله، ولم نجد هذا الحديث الا عند هذا المتاخر، لم نجده لا في الكتب المشهوره ولا المعتمده، فهل لنا ان نحكم على الحديث بمقتضى هذا الاسناد؟ ها؟ واحد يقول لك نون، ان كان الاسناد صحيح يبقى صحيح، ان كان ضعيف يبقى ضعيف. نقول لا. ليه؟ ايه معنى صحيح؟ ايه معنى ان هذا الاسناد صحيح؟ معنى ايه؟ ان رجاله ثقات، سمع كل منهم من شيخه، وسلم الحديث من الشذوذ والايه والعله. طب ده كده؟ قال لك افتح كتب الرجال، كتب التراجم، كتب التواريخ، هتلاقي ان الرواه دول ثقات. مش كده ولا ايه؟ نقول له ماشي. في هنا بقى مسألة ثانية. هذا التفاوت في المنهجين ترتب عليه اختلاف في الاصطلاحات. نكمل ولا سرحته؟ اصل الموضوع النهارده دافي شوية. ها؟ فاللي هو متقدم قبل ما يجي ياخد باله يعني. في اختلاف في المصطلحات، يعني لما يجي مثلا واحد من الرواة اللي هم من اصحاب المتقدمين نجد فيه امام قال فيه ثقه، يبقى ده بنحتاج بيه ولا لا؟ ها؟ بنحتاج بيه. لكن لما يجي واحد مثلا من شيوخ الحاكم النيسابوري او شيوخ البغوي او شيوخ الخطيب البغدادي او شيوخ البيهقي، نجد عالم من العلماء يقول فيه ثقه، فهل ثقه في حق المتاخر ثقه في حق المتقدم؟ هنا بقى المحك. احنا ذكرنا في اوائل دروسنا ان المصطلح الواحد اللفظ الواحد قد يستعمل تارة بمعنى وتارة بمعنى اخر في العلم الواحد، وان هذا الاختلاف يختلف من قائل الى قائل ومن مكان الى مكان ومن زمان الى زمان، فقد يستعمل اللفظ الواحد في زمان بمعنى وفي زمان اخر بمعنى اخر، او في مكان بمعنى وفي مكان اخر بمعنى اخر، او عند عالم بمعنى وعند عالم اخر بمعنى اخر. زي منكر الحديث، منكر الحديث اذا قالها اي امام من ائمه الحديث الا البخاري فيعني بها الضعف الهين، اما اذا قال البخاري في الراوي منكر الحديث فلا تحل الروايه عنه، يعني متروك ضعيف جدا. هو كان يقول هذا، اذا قلت في الراوي منكر الحديث فهو ممن لا تحل الروايه عنه. اذا اختلف المعنى من قائل الى قائل، وهذا من علماء الحديث وهذا من علماء الايه الحديث. وقد يختلف معنى اللفظ الحديث ومصطلح الحديث من مكان الى مكان، من مكان الى مكان، فاهل بلد يستعملون المصطلح على معنى واهل بلد اخرى يستعملون نفس المصطلح على معنى اخر. زي العن عن عن كلمة عن، الامام ابن الصلاح يقول اذا وجدت المغربية او المغاربة يستعملون عن فهم يستعملونها في الاجازة، لما يجروا بالاجازة عن، فعن دي معناها ايه؟ اجازة، يعني تحمل الحديث عن طريق الايه؟ الاجازة، بخلاف المشارقة فإنهم يستعملونها في السماع، يقولون عن فيما سمعوه. يقولون ليه؟ إذا اختلف المعنى من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، زي مصطلح الثقة ده رضي الله عنه. المصطلح ده مما تغير معناه من زمان إلى زمان، والكلام ده مش كلامي طبعا، ده كلام العلماء، بس انا بديكم بس الفرشة بعدين نقرا كلام العلماء. في القرون المتقدمة كانوا يطلقون لفظ الثقة على معنيين، المعنى الاول ان الراوي عدل ضابط، المعنى الثاني ان الراوي عدل وان لم يكن ايه ضابط، مفيش معنى ثاني. المتأخرون اصلا ما بقاش يعنيهم كونه ضابط او غير ضابط، كونه عدل او غير عدل، قضية المتأخرين لهم يعتمدون على ايه؟ شرف، قضية شرفية بس، فهو عايز بس يثبت انه ايه؟ انه حصل عليه على هذه الاسناد، حصل على هذه الاجازة، حصل على سماع هذا الكتاب من الشيخ الفلاني بس، بصرف النظر يفهم ما يفهمش، يدرك ما يدركش، يميز لا يميز، قصة الأعلات عليه. فصاروا يطلقون لفظ ثقة على من ثبت له حضور مجلس السماع، واحد امام من الائمة او شيخ من الشيوخ عقد مجلس لإقراء صحيح البخاري، فجلس الطلبة، فبعد ما ختموا الصحيح كتبوا على جلدة الكتاب كل من حصل على هذا السماع لهذا الكتاب، وقد سمع هذا الكتاب مني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، بسموها طرة الكتاب، يكتبوا الكلام دوت ويختموه، عشان بعد كده لما يجي واحد يدعي انه سمع صحيح البخاري من الشيخ الفلاني يقول له من اين؟ نرجع للكتاب اهو، اسمي موجود اهو، اسمي موجود اهو معايا. ولذلك كانوا يحضرون الاطفال وصغار السن، طب دول هيفهموا ايه؟ بس يقعد كده ايه عشان ايه تحفوه الملائكه، وهنا شرف ايه الاجازه ديت، وتلاقي الولد لسه ابن يومين ثلاثه ها وبيقول انا معايا اجازه من صحيح البخاري، ليه؟ ابويا وانا بطن امي اجلسني مجلس الشيخ الفلاني اللي كان بيحدث فيه صحيح البخاري، وده كان بيحصل. ولذلك ايه تكلموا في انواع الاجازات وتوسعوا فيها بما لم يتوسع فيه المتقدمون، قالوا ايه الاجازه للطفل، والاجازه لحبل الحبله، والاجازه للمعدوم وللمجهول. سمعتوا الكلام ده؟ ده موجود في الكتب، كتب مصطلح، يعني كل كتب مصطلح، يعني انت عارف حبل الحبله يعني ايه؟ الاجازه لحبل الحبله يعني الاجازه اللي بطن امه بيجزوه، ها؟ والإجازة للمعدوم اللي لسه هيتولد، يعني يقول أجازة فلان ولمن يولد له، وتلاقي الراجل بقى ايه يفرح قوي فروح يتجوز أربعة عشان ايه كل اللي يولد له، ويجيز للمجهول زي أجازته لجميع المسلمين، أنا عندي إجازة إجازة وانت برضه وانت برضه بتخافش عندك إجازة. الإمام النووي قال كده في اخر كتاب الاذكار اظن، قال واجزت هذا الكتاب لجميع ايه المسلمين، يبقى انت حاصل عليك ايه؟ افرح يا عم، يا بختك. فتوسع ليه؟ لان لم يكن الغرض منها الضبط الاسريد ولا المترون، انما الغرض منها ايه؟ الحصول على شرف التحليل. مفهوم الكلام دوت؟ فهؤلاء لا يميزون. فكل من صدق في قوله انا حاصل على اجازه مثلا في الكتاب الفلاني من الشيخ الفلاني، بيقولوا عليه ثقه. يبقى كل من ثبت له حضور مجلس السماء ها فهو ثقه، يسمونه ثقه. هل يحضر الثقه انه عدل؟ قد لا يكون عدل. هل يشترطون فيه ان يكون ضابط؟ هو قد لا يفهم اصلا الكتاب ده اسمه ايه، ولا مين اللي الفه، ولا بيتكلم عن ايه، بس هو حصل على اجازه. طب هو ثابت في ايه؟ ثقة ليه؟ قالوا ثقة فيما ادعاه من كونه حضر مجلس الفلاني للشيخ الفلاني وسمع كتاب الفلاني. هو صادق في هذا الادعاء. يبقى دوت عندنا نسميه ايه؟ ثقة. فلما يجي دوت يجي الشيخ البيهقي او الشيخ الخطيب البغدادي او الشيخ الحاكم النيسابوري او البغوي، تفتح الترجمة تلاقي ايه؟ ما بيقولوش ثقة. هل ثقة دي ثقة في الطبقات العليا؟ اصلا كلمة ثقة هنا ما تعنيش انه عدل ضابط اصلا كمصطلح، لا تفيد هذا المعنى. ماشي الكلام؟ بخلاف عند العلماء المتقدمين فالثقة تفيد هذا المعنى. تاني هب انها تفيد هذا المعنى. احنا عندنا اللي قلنا الكلام ده هنا لقلناه في مكان تاني. الثقات وان كانوا يشتركون في هذا الوصف الثقة، حتى لو كان الوصف يقصد به العدالة والضبط، ففرق بين كونه ثقة أي عدلا ضابطا وبين كونه يقبل تفرده. فالثقة أي عدل الضابط في طبقة التابعين ليس كالعدل الضابط في طبقة التابع التابعين، ليس هو في طبقة التبع أتباع التابعين، ليس في الطبقات المتأخرة. كلما نزلت بالطبقة كلما كان ثقة الراوي لا تحتمل منه تفرده، وكلما علوت بالإسناد كلما كانت ثقة الراوي تفيده فيه تفردي. حتى في ألفية الشيخ طارق عوض الله رحمه الله تعالى لغة المحدث، يعني لما تكلم عن التفردات قال الكلام دوت، وهو الكلام دوت سبقني إليه الذهبي وغيره من العلماء. قال إيه؟ وكثر الإعلال بالتفرد لدى أئمة الحديث العمدي، وجاء ذم الفرد عن جمهور العلماء والمدخل المشهور، فقو الإعلال به إن تقترن به قرينة كأن يكون من نازل أو الواحد، أي المتأخر في الطبقة إذا تفرد فتفرده لا يحتمل، بخلاف المتقدم إذا تفرد فتفرده يحتمل. ودي منطقية. حتى الصحابي قد يسمع حديثا من رسول الله لا يسمعه غيره، يعني كان في مجلس الرسول فسمع منه أشياء لم يسمعها غيره الصحابة، وارد ولا مش وارد؟ التابعي برضك ممكن يسمع من الصحابي اشياء يخصوه به ولم يسمعها تابعي اخر من ذلك الصحابي، وارد ولا مش وارد؟ لكن النهارده لما يجي واحد يجيب حديث يقول له هجيبه منين؟ ما الكتب موجوده، كل الحديث موجوده، تجيب حديث لا يعرفه غيرك منين؟ دي هجيبها منين؟ اصل الحديث اصلا دولت وجمعت وعدت وحصرت وصارت مجموعه في كتب ودواوين معروفه. لما تجيب حديث لا يوجد في كتب الاسلام وكتب الحديث المعتمدة المشهورة المتداولة، هل يمكن لك أن تقول نعم أنا عندي ما ليش عند غيري؟ ينفع الكلام ده؟ ده مش منطق. فالكلام ده في القرون المتقدمة أمر وارد، لأن كان نطاق الرواية ضيق، ثم توسع توسع توسع فصارت الحديث معروفة. حتى تجد في ترجمة الراوي يقولون الزهري له 100,000 حديث موصولة، وعشر كم حديث مرسل، ويروي عن فلان 50 حديث، وعن فلان 20 حديث، عدوها عدا. ده الزهري اللي هو في طبقة صغار التابعين. فكيف بما بعد ذلك؟ فالشاهد من الكلام المتأخر حتى لو عدل ضابط هتقول له من أين لك أن تأتي بحديث لا يأتي به غيرك؟ فهنا حتى لو كان ثقة فهو معلول، ودي علة، ده شذوذ. مش الشذوذ هو التحمل التفرد الذي لا يحتمل، او العلة من انواعها التفرد الذي لا يحتمل، وهذا تفرد لا ايه يحتمل. ده اللي كان يقصده الامام ابن شرح، ما يقصد ابدا ان الاساليب المعروفة المتداولة المشهورة المضبوطة التي هي في الكتب المعتملة زي الاصول الستة وغيرها لا يجوز النظر فيها، لا ما يخرج هذا المعنى، يقصد تلك الاسانيد التي تكون عند العصور المتاخره والتي لم تضبط من قبل اصحابها لان اصحابها لم يهتموا اصلا بضبطها ولم يكن ذلك من عنايتهم، فهذه الاسانيد لا نستطيع ان نعتمد عليها في الحكم على حديث صحه وضعف. هنقرا بعض الكلمات اللي انا نقلتها عن اهل العلم موافقه لابن الصلاح او تدل على مثل ما دل عليه كلام ابن الصلاح. اولا هم ردوا على ابن الصلاح مع ان ابن الصلاح نقل عن البيهقي كلاما شبيها بهذا، لكن المشكله انهم ما نقلوش هنا، نقلوا سياق اخر في لما تكلم عن صفه من تقبل روايته ومن ترد. والعلماء الذين ردوا على ابن الصلاح هنا وافقوه هناك لما نقل كلام البيهقي، احتجوا بكلام البيهقي واعتبروه كلاما صحيحا مع انه موافق بكلام ابن الصلاح، وهذا يدل على انهم لم يفهموا مراد ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى من هذه المساله. قال ايه البيهقي؟ الكلام دوت موجود في كتاب اداب الشافعي ومناقبه للبيهقي، ونقله ايضا الامام ابن الصلاح في علوم الحديث. البيهقي بيقول ايه؟ توسع من توسع في السماع عن بعض محدثي زماننا هذا، هو بيتكلم عن العصور الايه المتاخره، يعني البيهقي يعني في القرن الخامس، يعني بيتكلم عن حاجه ايه، ها يعني حاجه ايه يعني مش متاخره، يعني مثلا في القرن ال14 ولا 15، لا برضه ده بيعتبره متاخر. يعني قال الذين لا يحفظون حديثه، بيتكلم عن ان الشيوخ والرواه في زمانه لم يكونوا يحفظون الاحاديث ولا يحسنون قراءته من كتبهم. طب هو ضبط نوعين، ضبط حفظ وضبط ايه كتاب، لا هو حافظ ولا هو ضابط لكتابه، يبقى من اين ياتيه الضبط؟ صح؟ لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرا عليه، ما هو شغال، هو بيحصل على الاجازه. صح؟ بعد ان تكون القراءه عليهم من اصل سماعهم، وهو ان الاحاديث التي قد صحت او وقعت بين الصحه والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة أهل العلم بالحديث، يعني كتب مشهورة اللي هو عبر عنها ابن الصلاح بيقول إيه؟ مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، صح؟ قال ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن تذهب على بعضهم، يعني ممكن أنا يخفى علي بعض الأحاديث، لكن تخفى على الأمة كلها، تخفى على كل العلماء الذين ألفوا في الحديث وجمعوا السنة، هذا أمر مستبعد. قال لضمان صاحب الشريعة حفظها، فمن جاء اليوم، ده بيتكلم عن عصر البيهقي مش مش مش عصرنا احنا، فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه حتى لو كان ثقة، هو لو ثقة ايوه ماشي هنقول عنه ضابط، بس تفرده ايه لا يحتمل، لانه هنقول له من اين لك هذا، انت بتتكلم منين بقى، انت جاي بعد خمس قرون تجيب حاجات مع العلماء على مدار خمس قرون ما عرفهاش، ايه الكلام ده؟ لم يقبل منه. قال ومن جاء بحديث هو معروف عندهم، يعني انا جبت حديث بس عندي ابو داود، ايه المشكله؟ فليكن الاسناد بيني وبين ابي داود فيه كذابون وفيه متروكون، لكن الحديث ثابت عن ابي داود ولا لا؟ خلاص. ومن جاء اليوم بحديث هو معروف عندهم فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا أو بأخبرنا، يعني مسألة إيه؟ إسنادية شرفية ليس أكثر، وتبقى هذه الكرامة التي اختصت بها هذه الأمة إلى يوم القيامة اللي هو الإيه؟ الإسناد، شرفا لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا. يبقى هنا كلام البيهقي مش مثل كلام ابن الصلاح، جاب حدا من عنده. الغريب ان هم وافقوا البيهقي وردوا على ابن الصلاح، دليل على انهم لم يدركوا المعنى الذي قصده ابن الصلاح عليه رحمه الله. تعالى برضه نجيب ايه شويه كلام حلو قوي في الموضوع ده، مما يبين ان المتاخرين يطلقون الثقه لا على العداله والضبط، وانما على ايه؟ من صح له ثبوت حضور مجلس السماع وان لم يكن عدلا، بل وان لم يكن ضابطا، كمصطلح اصطلح عليه المتاخرون. الإمام الذهبي في ترجمة أبو بكر بن خلاد من كتاب سير أعلام النبلاء قال إيه؟ حكى عن الخطيب البغدادي أنه قال في أبو بكر بن خلاد كان لا يعرف شيئا من العلم، جاهل بالحديث، كان لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح، سمع حضر المجلس بتاع الكتب اللي بيرويها ديت وسمع، لكن ما كانش بيفهم فيها حاجة. طب ده يسمى عدلا او ضابطا؟ ها؟ لا عدل، لكن هو بس ايه؟ مجرد انه سمع، سميع يعني، صح؟ طيب. ونقل عن ابن نعيم الاصفهاني انه قال كان ثقة. اه الثقة اهو، الله الله الله الله، ازاي تقول ثقة؟ كلمة ثقة دي معناها ايه؟ هنعرف دلوقتي. ونقل عن ابي فتح ابن ابي الفوارس انه قال هو ثقة ولم يكن يعرف من الحديث شيئا. ازاي توثقه ثم تقول لم يكن يعرف من الحديث شيئا؟ دليل على ان ايه؟ لم يقصد من التوثيق المعنى المصطلح عليه العدالة والضبط، انما قصد ما اشار اليه الخطيب بقوله غير ان سمعه ايه؟ صحيح. قضية سماع ليس اصل. جه الذهبي ايه؟ شرح الموضوع ده. وطبعا كلام الذهبي، الذهبي دوت الذهبي النهارده يعني العيار كام؟ الجرام بكام بتقعد؟ ها؟ غالي قوي يا جدع. ماشي. قال ايه بقى؟ قلت فمن هذا الوقت، يعني في هذا الزمان، بل وقبله، قبل هذا الوقت، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة يعني ثقة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن واثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة. كل اللي هو ثبت انه سمع وحضر المجلس و يعني اثبتوه في مجلس السماع وفي طرف الكتاب على انه ممن حضر المجلس بيقول عليه ايه؟ ثقة. قال وترخصوا في تسميته بالثقة. ثم قال الذهبي وانما الثقة في عرف ائمة النقد يعني المتقدمين كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. يبقى هنا حتى كلمة ثقة اختلف معناها من زمان إلى زمان أم لا؟ فكلمة ثقة لما يقولها الإمام ابن معين زي ما يقولها الخطيب البغدادي أو أبو نعيم الأصبهاني ولا ابن أبي الفوارس، ثقة هنا لها معنى وثقة هنا إيه؟ لها معنى آخر. فما جيش أنا بقى إيه؟ أخلط وأكل ما ألاقي واحد قالوا فيه ثقة أقول إذن هو حديث صحيح، لا. فهو قالوا فيه ثقة ومع ذلك قالوا لم يكن يعرف شيئا في العلم. يبقى معنى المصطلح تغير ام لا؟ لانهم في عند المتاخرين لم يكن يعتنون بضبط الاسانيد ولا المتون ولا يعنيهم ذلك، انما فقط روايه قاعد وعمال يروي. تقول له انت بتروي ايه؟ بيقول لك صحيح البخاري. تفهم حاجه في صحيح البخاري؟ لا ما اعرفش، لكن انا بروي الكتاب اللي سمعت خدته من الشيخ. وكمان ما كانش بيروي يعني معنى انه يقرا، كان احيانا بيعطوا اجازه من غير قرايه، يروح للشيخ دلوقتي يعزمه على كيلو كباب ولا حاجه، اديني يا شيخ اجازه. يا عم اجازه، صح؟ وبيحصل دلوقتي ولا لا؟ بيحصل. انا واحد صديق لي ده قال لي انا رحت الهند، اول ما عرفوا ان انا عربي يعني من جنس العرب يعني احتفوا بي احتفاء شديد جدا، وكل الاجازات اللي عندهم خدتها، ما قراش حاجه ولا سمع حاجه ولا هم يعرفوا اصلا الكتب دي، بس اخذ اجازات لانه عربي يعني عشان ايه؟ عايز يعني اسمه يجي في بلاد العرب. بس ده اللي هو الامر ده، مجرد ايه؟ قضيه شرفيه ليس اكثر، مساله ايه؟ يعني سمعه، وليست ضبط ولا اتقان ولا تحرير للمتون والاسانيد. ماشي الكلام؟ الكلام دوت هو ابن الاثير في مقدمه جمع الاصول بيقول الكلام ده برضه. بيقول ايه؟ على ان الضبط في زماننا هذا، الضبط بيتكلم عن الضبط في زماننا هذا، بل وقبله من الازمان المتطاوله، قل وجوده في العالم، مش موجود، وعز وقوعه، فإن غاية درجات المحدث في زماننا، ده بقى المحدث بقى اللي بيحدث في زماننا، المشهور بالرواية، ده المشهور مش واحد مغمور يعني، الذي ينصب نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل، يعني واحد محدث كبير قوي، أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو سمعها، او في بلدته نسخة عليها طبقة سماع، يعني زي ايه عليها ايه؟ زي اجازة يعني كده، اسمه مذكور فيها بقى. في الاول كده ذكروا اسمه ومختوم اهو انا سمعت النسخة دي، او له مناولة او اجازة بذلك الكتاب، فاذا سمع عليه استمع الى قارئه، اهو القارئ قاعد في المجلس وهو قاعد ممكن ينعس ويشرب شاي ويشرب وناس الموضوع خالص وينام كمان، والقارئ عمال يقرأ، فإذا سمع عليه استمع إلى قارئه وكتب له بخطه بقراءته وسماعه، ولعل قارئه قد صحف فيه أماكن لا يعرفها شيء، شيخ نفسه ما يعرفهاش ولا عثر عليها، وإن سأله عنها كان أحسن أجوبته أن يقول كذا سمعته، ما يعرفش حتى وجهها. إن فطن لها ده الكلام ده إن أخذ باله منها يعني. وإذا اعتبرت أحوال المشايخ من المحدثين في زماننا وجدتها كذلك أو أكثرها، ليس عندهم من الرواية علم ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة غير ما ذكرنا من الرواية على الوجه المشروع. ويقول الإمام السلفي أو الطالب السلفي إن الشيوخ الذين لا يعرفون حديثهم الاعتماد في روايتهم على الثقة المقيد عنهم لا عليه، يعني اللي هو إيه أثبت في طبقة السماع أنهم لهم إجازة بهذا الكتاب، وإن هذا كله توسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد، إذ ليسوا من شرط صحيح إلا على وجه المتابعة، يعني اعتبار كده يعني من باب الاستئناس. ولولا رخصة العلماء إلى ما جاز الكتابة عنهم ولا الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين. مفهوم هذا الكلام؟ فالشاهد الكلام هذا هو الذي قصده ابن الصلاح، ما قصد إغلاق باب الاجتهاد، إن القصد أن الأسانيد التي تتفرد بها الكتب المتأخرة لا يعتمد عليها إلا إذا وجد لها أصل في الإيه؟ في الكتب المتقدمة. المرة الجاية إن شاء الله هنعمل حاجتين، هنجيب أمثلة من كلام أهل العلم للأحاديث التي ضعفوها وأنكروها لنفس العلة التي ذكرها إيه؟ ابن الصلاح. ماشي الكلام؟ دليل على أن تعامل العلماء عمليا على وفق ما ذكر إيه؟ ابن الصلاح. نمرة اثنين، هنجيب أحاديث صححها بعض العلماء المتأخرين، بعض العلماء المتأخرين ولم يسبقوا إلى تصحيحها، ونبين العلة فيها وصدق ما ذهب إليه ابن الصلاح، لنبين أن هؤلاء لما يلتزموا بما قاله ابن الصلاح وقعوا في هذه الأخطاء التي خالفوا بها الأمة وخالفوا بها القواعد. إيه رأيكم في الكلام ده؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك. لا إيه بيقول هل سيكون لكم درس مش درسا في مسجد العز بالله؟ نعم ان شاء الله يوم الاربع القادم في درس في مسجد العز بالله بعد العشاء، هذا بعد توفيق الله عز وجل. هنتكلم في الجرح والتعديل وعلم الرجال، هنتكلم في علم الرجال بتوسع شويه، وتطبيقات وما تطبيقات وقواعد وما قواعد، يعني لعل ربنا يفتح علينا. نتكلم في علم الرجال ولا بلاش؟ ها الرجال بس، ها لما نروح هناك بس لما نتفاهم، ها شاء الله يوم الاربعاء القادم بعد يومين يعني. تعال بس تعال وتجد ما يسركم ان شاء الله. نعم ايه في المسجد، انت عارف المعهد بجنب المسجد، ما نصيحتكم في الذين انشغلوا بتجريح إخوانهم من أهل السنة؟ الذين يجرحون أهل السنة ليسوا هم أصلا من أهل السنة، فطبعا نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة، لأن ليس من أهل السنة، ليس من أخلاق أهل السنة الكلام في أعراض الناس ولا الكلام فيهم بالذم والتجريح. ممكن التناصح فيما بيننا وبينهم، ننصح المخطئ، ننصح العاصي، ننصح من وقع في مخالفة للسنة، ننصحه بالتي هي أحسن وليس بالفضائح على المنابر والميكروفونات. ما حكم حلق الشارب بالموس؟ الإمام مالك يعتبر هذا من المثلة، ها يعني لا يجوز يعني، لكن يجوز بكل ما هو دون الموس، يعني مكنة الحلاق، مكنة الحلاق ما بتجيبش ايه عزيره يعني. واحد بيقول اريد ان تذكر اسم كريم الله فاشرح من المهم، يعني هو كتاب علوم الحديث ابن الصلاح بتحقيقي. واحد يقول افضل طبعات الاصابه لابن حجر، الطبعه اللي هي نزلت حديثه بتاعت هجر دار هجر موجوده بتوزع في دار الرشد وسط الغابه، يعني كل طبعاته مش